هيهات يدنك ثوب طاهرة، هيهات يلمس غرسها الزاكي يأبى العفاف بأن تلامسه أطراف خوان وشكاك. وعبر العصور يتكرر الإفك والافتراء. أماه ما زال النفاق بنا، لو أبصرته اليوم عيناك كم بيننا من مرجح ولكم من حاقد الوغد. وأفاك وقفوا لنا في درب عفتنا بشراك عدوان، وأشواك لا ليس شرا ما يحاف لنا. ومترجما عن قولها بلسان، ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل شاني. إني أقول مبينا عن فضلها، ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني. وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي وما تبين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. ويل لعدد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده، من ذا يطيق له على خذلان. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحيد عنا، فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان.